على الأزهر الله أكبر الدنيا كمن وثر الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق لنفسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله وكل منالة في النار إن أظن أننا في الله في الجلسة الماضية وفي مناقشة موضوع بساطة الوجود وبداهته بساطة الوجود وبداهته كنا قد وصلنا على الأقل ربما زدنا على هذا إلى 98 حتينا ذلك إلى 99 أو 100 إلى 100 وفيها ويتكلم عن أن الذي قال بأنه إذا اعترفنا بأنه مركب وأنه مكون من عناصر وأجزاء فهل يعترف الوجود عند تجمع هذه الأجزاء يكون يسر لها بعد الأسماء تجمع أو قبلها ده تساؤل مرة يعني صفحة 98 في آخر صفحة 98 ثم هو رد على ذلك بردود منه إن هذا الكلام مبني على أن النوع مركب من جنس وفصل وأن لكل من الجنس والفصل وجودا مستقلا هنا متصفان بالوجود وعندما تركبان وتكون منهما ما يعرف بالنوم أو حتى ما هو أقل من النوم وهو السوف فإنه يأتي الإشكال إياه يعني الاتصاف الجزئي بوصف الكل وفيه وفيه واضح؟ لكن هذا الكلام وهو أسبقية العناصر في الوجود فيها كلام لذلك الحقيقة بالرغم أن نحن مرضنا به لكن لم نبينه بالقدر الكافي فسنعود إلى الآن معايا بقى في المسألة اللي احنا بنتكلم فيها حتى لو كنت وحدك اللي هو المنتج يعني كنت يبقى حاجة عظيمة أقول لك بيتشا إذا الباحة فهم في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد لا أعدي لك القصيدة كلها إن شاء الله إن قصيدة العودة إلى الأرض العبد الفقير إذا الباحة فهم هي مزاك الدبور في الفؤاد وأشرقت سرائره في الليل صبح مؤكد بس يا سيدي إذا المسألة هي هل يجوز أن يتركب النوع من جنس وفصل وأن يكون لكل منهما وجوده وجوده يعني خارج الأزهر يعني له موجود بالتأكيد في الأزهر ومعنى ذلك أن يتصف الجزء بوصف الكل فكأنه لم يكتسب من التركب شيئا بدلا وهذا في هيئته ماشي في الجواب اللي المسألة بشيئة خلاف بين المناطق والفلسفة مش عارف انت قريت منطق كويس ولا باختصار اللي ابنك بالدار العلوم الدار الشوالي. بل كانت دار العلوم للأسف الشديد يدرسون نقد للمنطق ولا يدرسون المنطق لسنين. وهواياتي هي في على أي حال أن بندرس شوية من المنطق الكريم وبعدين بندرس شوية من نقد المنطق شرقا وغربا ثم من أهل البحث والحديث. كان الغزالي يقول ما لا أعرفه كيف أنكره، ما لا أفهمه كيف أنكره. من ده؟ الغزالي رضي الله عنه. في المسألة دي مبنية عليه في شيء في خلاف حول مسألة الكل. كل جزء والكل والجزء كما فعل في فرق. كل مبنى على عشر أن الكلين في المفهوم فهو الكل له الجزء. الكل في هذا المعنى أحد المتابعين اللي يسميه الأمور العام من كل الأمور العام من قبل الكبير بل هو أعام من الكبير ومنها ما يسمى بالمقولات مثلث العشرة أو التسعة في ظهر وبعدين في أعراض الكم والكنسل أيضا المتابع مش كل الكليات. لكن الخلاف في الكليات على النحو الآتي يوجد في بعض كتب المنطق ورد الخبيص لو أنت أحد واسع شوية إذا كان الكل له وجودات ثلاثة نعم في كل منطقي إذا زار الكل في الفلسفة من المقولة إنما الكل منطقي الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العرض أليس كذلك؟ دي كليات الخامس بكل منطق مطلوب منطق ويوجد الكل الفلسفة أو المعنى العام أو مقولات أو الأمور العامة بالمصطلح الكلام فهل لها وجود ذهني؟ والله عند القائلين بوجود الذهني طبعا لها. لكن المتكلمين القدامى الرافضون من وجود الذهني لا يقولون الا من وجود الخارج وديونه في الكلام انما الفكر ان في كل منطق وفي كل عقل في المنطق عقل يعني في عمر العقل هو كله وتحته جزئيات. وفي كل طبيعه يعني بنقول عليه كل ده مفهوم في الذهن بس ولا يوجد في الخارج خارج الاذهان كما في حاله انه يتحقق في احد افراده اي يتحقق في فرده في الشم وفي النوع وفي الفرد الحيواني ناطق اذن الحيوانية والناطقية معي المفهوم الكلي اذا تحقق في الخارج في فرد من افراده فهو موجود به ثاني علم يعني خارج الأذهان إذا في كل منطقة في كل عقل في كل طبيعة. هذا المسألة تخيل فيه أنا نفسه بس إذا مش كلام معين مجدن مرهم حق اشتغل الأبرم وطير كلام بتاعي وكلام عن الأبرم وطير كلام فربيد الكراسي وكذا عشان لو يفيدوا عن الناس تحت الكتابة والحلاب يستولى عليها من أجلين ويريد أن يستولى عليها في المكرامة لا ساعات يدين أسابه سريف ويريد أن يتعبروا سلطة التدريب معلومات كتاب أو لو كتاب ليش اشتحضره يكون من الكتاب كثير الواحد ساعات بيستكتر من يوف قدام العمل ينسي بعض اللي ما عندش بصلاة الحمد في جسم إذا علمت هذا فعلم أن هذا رأي قيم من الله أخلاك لهم يناري أو يركب النار أخير إنه الوجود الكلي خارج الأجزاء وأن مسألة المرور في فرد الأفراد كل سلام لأن إذا وجد في فرد فهو جدين فالكليات لا تتحقق من أفراد تكلم كثير الله تكلم مفيش إذن القول بأن مفيش قبل ولا بعد لأن يبني على رأي القائلين الوجود الكلي الطبيعي خارج الأجزاء وفي ثلاثة فهمت أنا؟ إيش الحال؟ إذا كنت فهمت مدير كارلان الدكتوراه وربه تدريب في الأسماريه في الأسماريه في بلد في غرب ليبيا اسمه زليكل في أحد ما كل شيء زليك شهر طبعا لما قرأت هذا الشيء فيها أكبر يعني مدرسة دنيا تقريبا وكانت أقواها وألغاها في حب الله وعمل دنيا يستحق فهو جاي المعارف منهم أو يعمل أهلا وسهلا في جسيم لقد خطر لي ان اشوف القائمة بتاعة الاصول وان نضع مكان الذئن الملايين فلنبدا المختلف في فكرة تقصير المعلومات يزيد ذلك الموضوع اتفاق تقصير المعلوم الى واجب وممكن ومحال وعلمهم الرشد ويا لأن يبني عليها تطبيق كثير ينهي هذا من كلام الحق يعني هي فعلا أصل ولها تطبيق مفيدة نشوف ابن الله صيادة ويشكر على نمرة 2 يحط بمحلها ونحن نجيبها الحضر بسم الله كنت أخذ ذات الضيف لحاتم إذا كان مع الطاهري ولا أدري جاي من بيته أو من المكتبة فعلى كلا الحالين وده رجل كان يشوف الفكرة واحد خبر معانا في يمكن عندك كلام يريد يرجع على هذا الكلام وفي سعودي يمكن في جدة وبدأ في هذه المسألة يمكن من 10 سنوات واتخذها تأويلا إلى دول تأويل القرآن ودول تأويل اللغة العربية. وعمل دولة كتب إلى مصر بالبناء كامل وشوف الكلام ده راح إذا كان عندك تليفون بحري استنى كده نص ساعة ومراش وقت الصبح أهلا في أوراق جميعهم للأبيض أسأل عامل الجبير الأخ من إسرائيل إذا كنت أتواب عمر الأخر إذا هكذا كتابه معلش وده تدخل المكتب أهلا يعني بس يوم نفش ملك ولا هذا هو من شهر أمه والمكيين بدون عليهم لكن أول شهر كده حمل يتيشي على الجانب وإذا هو إذا كان هو اللي عندكم ترجع فيني مش هو اللي عندكم كله اللي عندكم هو الأبيض هو المكيين بيت هذا على آخر المسائل التي تعرضنا لها وينتهي منها في الحقيقة هي هي القول بأن يعني الادعاء القائم بأن الوجود مركب وليس بسيطا ولا بديهيا وأنه يكتسب من يوم الحد ويدرك في الكل ويأخذ دعاوى المدعي ماشي هذا القول ضعيف لأنه مما يعترض فيه عليه يترى هل هذا التركب واجتماع الكل وتحقق الوجود بالمركب إذا قلنا بأن المركب المركب العقلي كالمركب من جنس المفصل الجنس يتصف بالوجود والخفل يتصف بالوجود ثم المركب من هما وهمها يتصف بالوجود ويتصف الجزء بوصف الكل قبل تحققه هذه الأسرار ده الاعتراف الاعتراف على دعوة الإبداعي ترتب مفهوم الوجود صح؟ كل الكلام ده ترد عليه مبني على مذهب من المذاهب وهو القول بالكلية الطبيعية حتى يكون بالكلية الذي هو الجنس أو الفصل الذي يتركب منهما الكل وهو أبنائه في حالة هذه غير مسلم أو غير متفق عليه هذا رأي القوم وأنا قلت للأخ إن في حاجة إحنا ما تعرضناش لها لم نتعرض لها في بصر الماضي بل جاء أرجو أن تأخذ خط من السطر الأول من صف 99 بفوق وتكتب أسابق هذا هو تمايز الجنس والفصل تمايز هذا على مذهب القائلين بوجود كل جزء منطقي وكلي عقل وكلي طبيعي الحياه اللي درسها هي نفس الاولى في الاذهان يكون اشبيكار انا اعتبر خصوصا الاخيره معناها الاتي اما وجود كلي منطقي فانت تعلم ان الكليه عند المناطق يتبسط في كلية الخيط يمكن وفقه ونوره وخاصة وعربان أو عربان وخاصة ماشي عقله لدى الفلاسفة والمفكرين وهو كل المفاهيمين كلهم فهي أيضا تتحقق بجزئياتها أو تتضمن جزئياتها فهي لا تتحقق وهذا هو رؤية كبيرة جدا فالكل الفلسفة أو الكل العقل كما في العقل مشترك يوجد كل من الفلسفة يتكلمون ويتكلمون أيضا عندما يسمى الدين والعلم والأمور العامة تلك التي تشمل أكثر من واحد من الموجودات نعرفها من الأمور العامة لا تعرفها إن تلك التي تشمل أكثر من واحد من الأشياء سواء الثلاثة الذهب أو حكم النظر من الممكن غيرها كل هذه الموجودات من كل كيبها أو إن الشيء آخر من الأمور العامة المتابعين الكل من الكفر فهذا أيسع أنا سألتك عن القاعدة النورانية أشكر أسألك سؤال ثاني يترد علي يتفكر فيه يترد علي المحاربة من الكبير من يترد عن الأيام فإذن ولكن هناك من دفائفة من العلماء ما يسمى بالكل الطبيعي أي أمر كلين وجودا حين يتحقق في بعض أفراده والكلين بمعنى الحيوان وجودة في الضرورة غلو ووجودة في إبراهيم غفر وإذا كان هناك ضرورة ما يسمى بالصوت مجموعة تتوسط يمين الأوتر فهو الذي يتحقق فيها إذا لم يلحظ إلى هذه النعمة الكل الطبيعي يعني كل موجود خارج الأجزاء الموجود خارج الزمن يعني في حالة الحوادث يعني في الطبيعي ولهذا الكلام تصور للعيون لكن كفايه كده دلوقتي هناك كل منطقه او المعرفه المفهوم هناك كل عقل وهي المفاهيم الكليه التي تحقق او تتضمن جزئيات الذهب ولست متحقق لمشاكل الكل التمييزي او الكل يمكن أن يتحقق وجود خارج الأذهان ويتمثل في بعض الأنواع الأخرى في أصناف أنواع برضه لما نقول حيوان عند بني آدم ويمكن أن يتحقق في كل سفينة حيوان كانت حية ماشية ولذلك ودعنا الى هذه النقطه لكي نذكركم بهذا المنهج القائم بوجود نوع ثالث من الكليات اسم الكل الطبيعي وانا اعترفت باخباري كل من اراه هذا ابو مهند بس لكن مش مفهوم لعلكم ادركتوها الان هذا مبني على تباين الجنس والفصل في الخارج قبيح خارج الأجيال يعني في عالم الأحداث يعني في عالم الطبيعة مع استبعاد فكرة الميكانيكا أن كل شيء يقع فيها فهي بإرادة إرادة المختار القديم صح؟ أنت معنا أن الله إذا توقفت في شيء فاسأل عنه على تباين الجنس وإن هنا فأهلت على مدار القائد ونبي وزيد أنا كنت كتب ماشي جلس منطقي إن من أحسن بوزيد كل جلس منطقي وكل ليل عقلي وكل ليل طبيعي أنا أنت جلس في هذا كله إلا أن كنت ما هو الجوه الجلس الأعلى إلا ناطق ناطق بكبير صاف شبك وهو الجنس وهو كل له موجودات الثلاث عند أصحاب هذا المسجد على تباير الجنس والتصوف الخارجي يتقدمهم بالوجود على النوع فيه مرة الله أي في الخارج فإن هنا بتمايل الجنس والفصل في الخارج يعني بقى في كل طبيعي والإضافة إلى الكلمين متفق عليه وهو كل منطقي وكل عقل على تمايل الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما يعني وترى المصعوبة يعني لما يبقى بني آدم الحيوانية اللي فيه هي الحيوانية اللي قبل كده اللي موجودة في المال في الجنس والحيوانية اللي في السمكة غير حيوانية كلام فإذا يبني على أكثر من إيه قاعدة يختلف فيها فالآية دي الجنس والقصة في الخارج أي القول الوجود الطبيعي بالكلين وهو مختلف فيه وعلى تقدمهما بالوجود على النوع ربما لا وجود لهما الا عندما يتحققان في نوع اي فرد او شيء بالوجود على النوع فيه اي في الوجود الخارجي الخارج لان الحد في المشهور انما يتوقف على التركيب او التركب من الكون من الجنس والفصل وأنا كنت أجاوب هنا أن تفكرين وهو من الكليات الخلق التي يدورها ذهنيا أو يعني ليس هو الخارجي لأن قد اتفق له موجود الأزل عند من يقبل بمدير الذهن يعني الحقيقة المعين من هذا الوجود الكلي مختلف فيهم الوجود الجهلي اللي هو يلحق المفاهيم الوجود الطبيعي عند القلب منه يعني التحقق في فرده يعني بس المعقولة ان في كل منطق اسمه يكون بنت الحسن يعني محدش يقدر يمكن ان كلمة جوهر اوسع شوية من كلمة حل او كلمة معدن يدخل لشيء او كلمة حي يكون في اسم مكان الحيوان من المنطق والحيوان غير يعني اذا هناك كل الناس منطقية ولو يعني على سبيل التمييز بينها في العقل خلاص دي المسألة مقبولة لكن اللي في كل يوجد في الأذهان فذلك لنا من يكون يوجد الزمن اللي في كل يوجد في الطبيعة إذا ما يتحقق في أحد أفراده يوجد عندما يكون يوجد الكل الطبيعي فقد عرفنا كبير ذلك خلافات كثيرة يعني مجموعة على وجهة نظر ما قول كثيرين يقول كذا ماشي يا رسم الله لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود للأسف لا من الأجزاء الخارجية المفهوم وليس من الأجزاء الخارجية الحياة والتفكر الموجود والمتحقق في فرد من الأفراد أو خلافه اللي في الفرد لما الله أعلم هو كل والمشكل إنما هو كل باعتباره إنه آدم إنه هو مفهوم واسع يشمل الفرد وغيره. انتبه أنا حضرتكم. فإذا إذا قلت بترقب الوجود بناء على فكرة ذهيت فدونها مشاكل كثير. أزيد الرد كلامك كذا، لدى من يقول بالوجود الذهني فقط وفي خلاف، ولدى من يقول بالكلية الطبيعية، وشيخ مروان تشرح حاله ان عندنا ثلاث حاجات مدانا بأعترف اقول لك ويا قرأتها في المنطق العالوي الشيخ علي بن حميد وفنت ايامها وفنتها، انما دلوقتي على ان ما يتحقق الكل في احد افراده يبقى اصبح الوجود خارج الاذهان في عالم الاكوان في عالم الاحداث. في الطبيعة إذا استثمنا فكرة الميكانيكا إنها تحدث بإرادة القديم المختار. الآن أصلا خلص امتحانات؟ عندك امتحان تروح تذاكر؟ لا ما عنديش امتحان مولانا. عندك أهلا بك. وحضرتك كمان؟ خلصت امتحانات؟ أنا في الماجستير. لأن الحدث المشهور إنما يتوقف على ذلك الموجود في المخ بس مش الموجود بره، على التركيب من الجنس والفصل، يعني الحقيقة على الكل المنطق حتى مش العقل، لأن من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود، لا أسف برضو تاني مرة بره، لا من الأجزاء الخارجية المتمايزة الوجود في الخارج، يعني اللي لها وجود طبيعي. لا اذا استدلالك مش ماشي. ايش تقول؟ انه عناصره التي تركب منها لها وجود وهو الوجود اتصف الجزء بوصف الكل. لا اذ نحن لا نقبل بفكرة الكل الطبيعي، حتى لو كان في كل طبيعي مش هو ده اللي بيتركب منه النوع. ماشي صعبة شوية على قوم متأخرين، إنما أنا كررتها مرتين مش هكررت ثاني. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج، أي عندما يتحقق في فرد من أفراده ويكون له وجود طبيعي خارج الأزهار. ماشي. وهو أي تمايز الجنس والفصل في الخارج وتقدمهما بالوجود على النوع فيه يعني عن الخارج مش في المخ ممنوع. لسنا ممن يقول بذلك، وليست هذه مسألة اتفاق أهلك يا مرحب. هذا التمايز بين الجنس والفصل في الخارج وتقدمه بوصف الوجود على النوع في الخارج هذا ممنوع، بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما على الفرع ويقصد النوع. وأغلب الظن إنها غلطة مطبعية، لكن ممكن تفهمها على كلمة الفرع بقى، إن الكل تحت جزئية وأفرع زي بعض. وإن كنت أظن أنها هي كلمة النوع، تقدمهما على الفرع بحسبه، وكلمة فرع لا تشمل إيه؟ تشمل الصنف والفرد ما كلها متفرعة بحسبه، بحسب المعنى الذهني بهذه الوقت مش بحسب الوجود الخارج. إنما يتقدمان عليك مفهومين فقط مش كمتحققين في الخارج. يتحقق زي ولسه ما جاش احد افرعهما او افرادهما. واضح يعني رد حاشي، لكن عند اللي حضر من اول اليوم المغيب، وهناك من يغيب ويفهم او ينام ويفهم قالوا كده عن بعض المشايخ انه كان بيجي ويتفش بتاع كده وينعس وينام وبعدين يقوم يحكي درس الشيخ كامل. والله قالوا كده عن هنا انا ما اعرفش يعني دي ظواهر الله اعلم او حالات يعني زي حالة القطة اللي قلت القائد ليس عندي تفسير. وهو اي تمايز الجنس والفصل اللي تركب منهم النوع في الخارج وتقدمهما على الوجود بالوجود على النوع فيه اي في الخارج هذا ممنوع. ده الخبر وهو المبتدا. بل التمايز بينهما في الوجود وتقدمهما نعم كما فهم على الفرع او على النوع هو بحسبه انما هو في الذهن بحسب الوجود يعني تقدمهما انما هو في الذهن لا في الخارج فليس هناك كلي طبيعي. طب هاعدها ثالث مرة عشان الاخت بهيت بس متأخر اشتغل مدام ناوية تيجي تيجي في المعاد. قلنا هناك مسألة ترد عادة في كتب المنطق هل هناك ثلاث مفاهيم للكلي في الكل بمعنى ان هناك كليا منطقية فأي واحد بيرد اسم المنطق يعرف ان يجي عارف من الكليات الخمس خمس مفاهيم الجنس والفصل والخاصة والنوع والخاصة والعرض عام او العرض عام والخاصة يستوي هما الاثنين عرب بس واحد عرب خاص والثاني عرب عام. عرب خاص زي مثلا كتابة لبني آدم وعام زي المشي فهو بيمشي وغيره بيمشي ومنهم من يمشي على بطنه فالمشي مش معناه كده وإنما المشي تحرك الأمام لهذا المعنى. طيب ده مفهوم منطقي يبقى في كل منطق وفي كل عقلي. قلنا المفاهيم الكلية كل المفاهيم وما يسمى عالم المفاهيم أو عالم الأفكار عند سويه عارفه ابن مري يقولك عالم الأشخاص عالم الأشياء فعالم الأفكار ده عالم لكن وجود ذهني في العقل فقط عند القائلين بالوجود الذهني يعني المتقدمين الاول ما كانش عارف الا الوجود الخارجي هو اللي يعترف به اللي اسمه الوجود الاصلي اما ما سواه فوجود ظلي يعني هو مجرد تبع او اثر للوجود الاصلي لكن ما هوش وجود بالمعنى الكامل. وثالث كل منطقي وكل عقلي مفاهيم. وثالث وهو الكل الطبيعي اي المفهوم الكلي ككلمة حياة او نطق وتفكير عندما يتحقق في احد افراده في الخارج ما توجده في الطبيعة فهمنا. فهناك اكرر بالبصولي كده كلمة حيوان ناطق مش الحياة دي مفهوم كلي والناطقية يعني القدرة على التفكير مش دي مفهوم كلي. هذه المفاهيم الكلية من الواضح او من المسلم الان لدى المتأخرين المتكلمين من اول الغزالي لحد النهاردة ان لها وجود ذهن عقل ماشي. لكن عندما توجد انت ايها البني آدم تخلق ويوجد فيك الناطقية دي وهي القدرة على التفكير مش يبقى الكل ده هو تحقق في الطبيعة في عالم الأكوان في الأحداث. نعم نحن نسلم بأن كل الأكوان والأحداث والوقائع تستند إلى قدرة المريد المختار القديم. نعم فدعنا من حكاية الميكانيكا والإرادة إنما التحقق الحصول أهو أصبح في دماغك حاجة اسمها ناطقية او في كيانة وفي حيوية في حياة او ما فيش. فهؤلاء الفريق من المفكرين يقولون للكلي، وكرر المرة الاخيرة، المفهوم الكلي له ثلاث انواع او اقسام: كلي منطقي وهو المعروف بالكليات الخمس في علم المنطق، وكلي عقلي وهو المفاهيم الكلية لدى كل العلماء في الدنيا والمفكرين، وكلي منطقي وهو هذا المفهوم العام الذهني عندما يتحقق في فرد من أفراده في عالم الطبيعة فقد وجد بالفعل خارج الأذهان. عشان كده عمال يكرر فيه يعني برا المخ برا الذهن. أظن شرحنا وجهة نظر هؤلاء، لكن نحن لا نوافقه، لأن اللي كان موجود فيك، الحياة اللي موجودة فيك وتركب منها النوع اللي هو أنت يا بني آدم، الحياة والنطق اللي كانوا قبلك خد بالك ما تواجدش في الطبيعة إلا بعد أنت ما جيت، وهم حاسين مش كده حيوان وناطق. إذن اللي موجود قبلك كان ذهني بس ما كانش طبيعي، إنما صار طبيعي لما جيت أنت. واضح ولا مش واضح؟ اللي مش فاهم ولا أنا مش فاهم؟ هل فهم؟ نعم، إن الناطقية موجودة فيك. حد منكم جاي لأول مرة؟ أول مرة تيجي؟ أنت لا تشرب لبس وده، اقتسموا ما دمت قدام بس ماشي شوية كده لما يهدى ادهوله بس. هذه الحكاية كلها لكن فيها فايدة جديدة، وكتبنا انت ما كنتش هنا، اول سطر الصف 99 عندي كلمة التمايز الجنسي. عشان كده انا كتبت على مذهب القائلين بوجود جنس وبين قوسين كده كلي منطقي وكلي عقلي وكلي طبيعي. واظن انه فهم ده بقى ايه، انا ما كنتش فهمت بالكامل، كنت فاهم صايمتي كلها منطقي وكل عقلي لكن كل طبيعي ازاي ما كنتش فاهم، اي في ضمن فرد من افراده. قد يكون هذا صحيحا لكن لا ينفعه، لان الكل اللي موجود والسابق بالوجود على المركب منه ومن غيره، ذلك الكل ما كانش له وجود طبيعي، لم يكن له وجود طبيعي، كان مجرد مفهوم، انما صار موجودا في الخارج عندما جاء الكل. اذا الذي يسبقه حكايه قبل او مع او بعد بتساؤل لا محل له. فهمت يا شيخ الاسمريه؟ تنفع اروح عندكم وادي بس ان شاء الله، ارجو ان يحييني الله لذلك. مروا قالوا لي روح فاس، قلت لهم ما اقدرش اروح ادرس في الله، وفعلا اتلغت الرحلة لسبب آخر. هو أنا بتجرأ وأروح لأزر، إنما أروح فاس و لبنوها أبداد الشيخ أحمد أحمد طيب جد واللي بناه على التركيب ماشي. هذا ممنوع ليه؟ لأن التمايز في الوجود وتقدمه بالوجود على الفرد أو على النوع إن شئت صح الاثنين بحسبه أي بحسب الوجود، إنما هو في الذهن وليس في الطبيعة. ما فيش كل طبيعي عندنا، فهمتني بقى؟ واقرا شويه عند الشيخ السائل بوتسي سيوضح لك اكثر. قوله اللي هي قوله الثانيه لان الحد الى اخره تعليل للبناء المذكور وفيه دفع لمنع البناء على التمايز المذكور اي الخارجي. اقرا هي صعبه شويه عند واحد يعني يحط مخه فيها ومش وقت. انا فهمتها في البيت ونسيت رسالة. شوف يا سيدي انما هو في الذهن انما يعني معناها اللي جاي ده دون الخارج يعني انما طول فيها قصر كان فيها حكمين حكم على حاجة ومش حاجة. واضح الكلام؟ في حاجة اسمه اسلوب القصر يعني انما الشاعر المتنبي فده في ايه وصف المتنبي بالشاعريه صح ونفيها عن غيره ماشي ولو ادعاء مش حقيقه. ما هو في قصر ادعائي وقصر حقيقي. قصر حقيقي لا اله الا الله لكن قصر ادعائي لا شاعر الا شوقي عشان انا معجب به صح. يبقى القصر بيفيد تقريبا حاجتين حصر الحكم في المراد والغاء في ما سواه. عشان كده قال الذهن دون الخارجي صفحة 100 معانا ادي احنا جينا المية. كما سيأتي لانه هيتعرض الموضوع ده هو ويتعرض له بدقة ويقول لك طيب عشان تحضروا مخكم وتفهموا المسألة وتتعمقوا شوية. طيب انت بتقول لي لا وجود له في الطبيعة. المسائل الكلية التي تتركب منها العلوم هذه ما جبتها لكم ايه مش كنت عايز اخش فيها. المسائل الكلية مش العلم مركب من مسائل. فاعلم مباني كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله شرف العلم ونسبة علاقة بالعلوم الأخرى والواقع والواضع اللي هو واضع العلم والاسم اسم العلم الاستمداد بياخد منين حكم الشارع مسائل. إذن هناك قضايا وأحكام تتكون منها العلوم كقولنا القياس قول مركب من قضيتي يتركب من مالذاته ومش عارف ايه قول اخر صح او يستنتج او يتولد او طيب مش انت الساقي ساقي القوم اخرهم شربا والله حضرت مرة الله يرحمه كان بيعمل جلسة أسبوعية الشيخ سفزان في ال أنا ما بلاش تستقيم الاتحاد الصوفية سكت هذا يضر سيضرونه لا شيء يذهب. المواقف هي التي عارف جدع اللي اسمه سارتر هم عندهم كده يتجوزوا من غير اللي هو عندنا غير مقبول. هو صاحبة اسمها ايه بنته بتقعد الفرنسية انتوا جزء من الفرنكفونية بالمناسبة فيه اتجاه في دولة تشاد من بركات ليبيا دي لتبني اللغة العربية رغم رسمية وده لو حصل يعني نكبة على فرنسا منذ سنتين هو معروف على جامعة الدول. احنا هنعمل مجمع هناك الشيخ احمد هينشئ معهد اللغة العربية هناك ان شاء الله. فإذا كنا قد يعني انكمشنا جنوب السودان والعراق من طرد اللغة العربية لغة رسمية للعراق بل هي والكردين حتى المجمع غيروسي من مجمع اللغة العربية إلى مجمع اللغة العلمي فهو ربنا بيعمل من هنا يفتح من هنا زي سقوط الأندلس فتحت السلطنة. أهلا وسهلا إزايك؟ بتفكرني بالشيخ عبد المجيد قلت لك قبل كده بتسأل عنه كان يذيع بالأردية في الجامعة المصرية ويسكن في مصر الجديدة أو مدينة مصر كان زمان ساكن أرجو كتبك يعني ساكن يا مولانا وصاد هذا ساكن يا مولانا دلوقتي عند ال تعرفه عند لو كانت تعمل زي الشيخ عبد الرحمن حسن ما قلتش على واحد ولا اقول لي مش عارف يعرف خدت الخاصيه دي منه ساكن عند الشيخ رمضان الحسنين جمعه في خبر جديد نعم بجواب سلم لي عليه وقول له حسن بيعتب عليك اني كنت بزوره انا ومراتي كمان مش انا لوحدي لما كان في باب اللوق يوم يروح كده ينقطع عنا شوف يا سيدي كم سياتي تحقيقه يعني يقول لك الحكايه عشان تتهيأ ذهنيا مش انتم معترفين بان العلوم كل العلوم تتكون من مبادئ ومن هذه المبادئ يعني عناصر تتركب منها المسائل والمسائل دي عباره عن قضايا كليه زي كل قضيتين مش عارف قياس الأم عليه مركب قضيتين كانوا الذاتين مكان لما تتحقق هذه المسائل في الأذهان مسائل العلوم نفسها مش فكر كلي مسائل العلوم نفسها اللي تتركب منها العلوم واللي انت ما تعرفش العلم معرفة بالكون إلا بعد ما تجمع المسائل في مخك في عندئذ الموجودة في الطبيعة ولا موجودة في الذهن بالله مش كلمة مفهوم كلي وجزئي لا دي مسائل اطبعت أو وجدت بوجه ما وانت بعترف بالوجود الذهني يا ترى ده وجود خارجي ولا ايه تفرق ادي التعمق في البحث وسيأتي ماشي انا حبيت انه بس اقول العنوان يعني او اطرح الفكرة واسيبها تشغل في المغطور وهو لا ادري الاجابة انما هو اتكلم عنها فيما بعد قليل سدأت كما سيأتي تحقيقه أو نختار مش انت خيرتنا هناك قلت يا أما وأما طيب أو نختار أن أجزاء الوجود اللي بتكون من الكل وهي تتصل بالوجود والكل يتصل بالوجود لا ترضى أن أجزاء الوجود غير موجود تتصف بالمعدوم مش بالعدم ما نقدرش نقول نصفها بالعدم لا ده موجود انما اما اقول اجزاء الوجود او اجزاء الكلي موجودة ما فيش خطر والكلي موجود امتى يجي الكلام لان انا قلت موجودة يعني اقدر اقول معدومة اذا لم تقول فأما أقول أجزاء الكلي موجودة حتى قبل مجيئه كعناصر أو أقول أجزاء الكلي من حيث هي أجزاء في الكلي معدومات صح كلاهما صحيح يعني وجودهم الذاتي متحقق تمام بحسب ايه؟ ان كان خارجي خارجي، ان كان ذهني ذهني، زي كلمة حيوانية ناطقية مش موجودة الا في الاذهان. لكن لو نظرت اليها من حيث هي داخلة في تركيب كلي ما، فأقدر أقول إن هذه الأجزاء معدومة، لأن الوجود اللي لها واللي به سبقت الكون ليس هو وجودها داخل الكون. صح؟ شغل مخك. أنت فاهمة يا أختي؟ إذا فهمتي أنت هعتبر إن الاثنين دول فاهمين. التوارد ليس على محل واحد. التوارد ليس على محل واحد. هو كده. يعني تحكمها. فبيقول نختار من تخيلت أن أنا أقول ثانية إذا اتصفت بالوجود تبان، وإذا كانت أعدام يبقى الوجود يتركب من عدمات، يكون الوجود محض عدمات، يعني يتركب من نقيضه. أبي الاعتراف يقول له لا، حكاية المشتق سنختار أن أجزاء الوجود دي مش موجودة، ليس بموجودة، ولكن هي تصب بالمعدومية أو الموجودية مش بالعدم. التناقض من لو قلت الوجود عدم متركبش، لأن فيها انقلاب الحقائق. عندنا لا يفترق المعبود عن العبد، ولا يفترق القديم عن الحادث، خلاص كله يخش في بعض. مفهوم الكلام؟ تجمع انقلاب الحقائق. كلام الحقائق يعني الإله يبقى زي الشريك، الباري مش شريك الباري، يمشي يفسد كل شيء لو كان في مالك إلا الله، بس أفسدته يعني تفسد الأذهان وتفسد الواقع باختلاط الحقائق بعضها ببعض. واضح يا سادة؟ نخيل لي مش واضح. هاي بس إخواننا دول من الهدوء بحيث حتى لا يبدو على وجوههم ما يمكن أن يقرأه المدرس، وده زي يوم النهاردة مش عارف وزعلان ليه، هذا دمشق مع أنه يعني أصابته عدوى مصرية ويعني مستوفد يعني، فإيه اللي خلاه هادي كده النهاردة إن شاء الله. أو نختار أنه أي أجزاء الوجود تتصل بالمعدومية، لأنها معدومة، لأن الوجود اللي كان لها غير وجودها لما تركب منها، أي بمفهوم المعدوم مش بالعدم، المعدوم حاجة والعدم حاجة. ولا يكون الوجود حينئذ محض العدمات، محض معدومات. هي كانت موجودة لكن بوصفها أجزاء وعناصر، لكن لما دخلت فيها خدت وجود آخر وانتهى. وجودها الأولان ومركب من معدومات من المنعيات، بس مش من عدمات، لأنه هو ده اللي بيجيب التناقض. صح؟ فلا يلزم إلا كون الوجود مركبا من أجزاء متصفة بنقيضه. الأجزاء ده هي موصوفة، يعني مش هي عدمات، معدومة موصوفة بالنقيض اللي هو العدم، فنقول عليها معدومة. صح؟ وهذا لا شيء فيه، كون الشيء مركب من عناصر متصفة بنقيضه، ده هو ده الواقع في كل المركبات. زي ما قلنا فكرة الدار الحائط الشمالي جزء منه، وكذلك الحيطان الأربعة، لكن هل كل حائط منها دار؟ السقف الواحد دار؟ لا. العاشرة لا تتركب إلا من الوحدات التسعة زائد واحد، لكن الاثنين أو الثلاثة عشرة، ما إنه لابد منها في العاشرة. صح؟ نعم. هو مركبة من معدومات، وكل المركبات كده، لكن هذا لا شيء فيه، إنما التناقض أن تقول الوجود عدم أو الوجود محض عدم. صح. على الأزهر الله أكبر من الدنيا كمن وتر لو التوفيق وشحصت وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعث سلام الكلمتين يا أهل الله مشتاق من أسقى الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاء أنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله